الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم لا حدة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.